باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخادعون يخدعون، كنز ثوض ممشد يكذبون، كما سما وقيل غضاج أشم، في كسرها الضم رجا غنى اللازم، وحيل سيق كم رس غيث وسي، سيئت مدى رحب غلالة كسي، وترجع الضم افتحا واكسر ظما، إن كان للأخرى وذو يوما حيما، والقصص الأولى أتى ظلما شفا، والمؤمنون ظلهم شفا وفا، لمورهم والشام واعكس إذ عفا، لم رو وسكنها آهوه بعد فا، واو ولا من رد ثنا بل حز ورم، ثم هو والخلف يمل لهو وثم، ثبت بدا وكسرة الملائكة، قبل سجد الضمم ثق ولشم مخفت، خلفا بكل وأزال في أزل، فوز وآدم انتصاب الرفع دل، وكلمات رفع كسر درهام، لا خوف نو رافعا للحضرم، رف ثلاث سوق ثق حقا ولا جدال، ثبت بيع خلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال، لا تأثيم لا لغو مدى كنز ولا يقبل أن يحق وعد نقصرا، معطاها لعرف حال ظلم ثرى، بريئكم يأمركم ينصركم، يأمرهم تأمرهم يشعركم، سكن آو اختالس حولا والخلف طب، يغفر مدى أنث هنا كم وضرب، عم بالعرف ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا، عد هز أن معكوف أن هز أن سكن، ضم فتن كف أن فتن ظن الأذن، أذن تلو السحت بلن الفتن كسا، والقدس نكر دم وثلثي لبسا لبسا، عقب النوها فتا وعربا في صفا، خطوات إذ هد خلف صفة حفا، ورسلنا معهم وكم وسبلنا، حز جرف للخلف صفة منا، والأكل أكل إذ دانا وأكلها شغل أتى، حبر وخشب حطرها، زد خلف خلف نذرا حفظ صحب وعكسا، رعب الرعب رم كم ثوى رحما كسا، ثوى وجزءا صف وعذرا أو شارط، وكيف عسر اليسرى ثق وخلف خط، بالذرو سحقا ذر وخلفا رمخلا، قربة جد نكرا ثواص إذ ملا، ما يعمل ندم وثان إذ صفا، ظل دنا باب الأمان خففا، أمنياته والرفع والجر سكينا، ثبت خطيئاته جمع إذ ثنا، لا يعبد ندم رضا وخففا، تظاهرون مع تحريم كفا، حسنا فضم مسكنها حز عم دل، أسرف شتفد تفاد رد ظلل، نال مدى ينزل كلا خف حق، لا الحجر والأنعام أن ينزل دق، لسر حما والنحل الأخرى حز دفا، والغيث مع منزلها حق شفا، ويعملون قل خطاب ظهرا، جبريل فتح الجيم دم وهي ورا، فافتح وزد همزا بكسر صحبه، كلا وحذف الياء خلف شعابه، ميكال عن حيما وميكائيل لا، يا بعد همز زن بخلف ثق ألا، ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولي الأنفال كم فتى رتع، ولكن الناس شفا والبر من، كم أما ننسخ ضم واكسر من لسن، خلف كننسيها بلا همز كفا، عما ظبا بعد عليم احذفا وانكس كن فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسأل للضم فافتح واجزما إذ ظللوا ويقرأ إبراهام ذي مع سورته مع مريم النحل آخر توبته آخر الأنعام وعن كبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذروي والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ما زل خلفلا واتخذ بالفتح كم أصل واخف امتيعه كم أرنا أرن اختلف مختلسا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق أو صبي وصى عما أم يقول حف صف حرميش وصحبة حما رؤف فاقصر جميعا يعملون إذ صفا حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوع التايا وشدد مسكنا ظبا شفا الثاني شفا والريحهم كالكهف مع جاثية توحيدهم حجر فتى لعرف ثاني الروم مع فاطر نمل دم شفا الفرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصدى لسرى الأنبياء سبى ثنى والحج خلفه يرى الخطاب ظل إذ كم خال خلف يرون الضم كل أنا وأن اكسر ثوى وميته والميتة تشدد ثب ثب والأرض الميتة مدا وميتا ثق والأنعام ثوى إذ حجرات غثمادا وثب أوى صحب بميت بلاد والميت هم والحضرم والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسر هنا ما فز غير قل حال وغير أوحما والخلف في التنوين مز وإن يجر زن خلفه واضطر وثق ضما كسر وما اضطرر خلف خلا والبر أن بنصب رفع في علا موص ضعا صحبة ثق لا تنون فدية طعام خفض الرفع مل إذ ثبت مسكيني نجمع لا تنون وافتحا عما لي تكمل شددا ظنا صحا بيوت كيف جا بكسر الضم كم دن صحبة بلا غيوب صون فم عيوني مع شيوخ مع جيوب صف مز دم رضا والخلف في الجيم صرف لا تقتلوهم ومعا بعد شفا فاقصر وفتح السلم حرم رشفا عكس القتال في صف الأنفال صر وخفض رفع والملائكة ثر ليحكوا مضمم وافتاح الضم ثنا كلا يقول ارفع ألا العفو حنا إثم كبير ثلي ثلبا في رفا يطهرنا يطهرنا في راخا صفا ضم يخاف فز ثوى تضار حق رفع وسك خفي في الخلف ثدق مع لا يضار وآتيتم قصره كأول الروم دانا وقدره حرك معا من صحبي ثابت وفا كلا تمسوهن ضم امدد شفا وصية حرم صفا ظلا رفه وارفع شفا حرم حالا يضاعفه معا وثقله وبابه ثوى كسد ويبسط سينه فتنحوى ليغث وخلف عن قوى زن من يصر كبستط الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سينه معا ألا غرفة نضم ظل كنز وكلا دفع دفاع واكسر الثوى امددا أنا لضم الهمز أو فتح مدى، والكسر بن خلفا ورا في ننشز، سما ووصل علم بجزم في يرز، صرهن كسر الضم غثفة ثما، ربواتين الضم معا شف سما، في الوصل تتيم مشدد تلقف، تلهل تنازع تعارف، تفرق تعاون تنبز، وهل تربصون مع تميز، تبرج إذ تلقوا التجسس، وفتفرق توفى في النساء، تنزل الأربع أن تبدلا، تخيرنا مع تولوا بعدلا، مع هدى والنور والامتحان لا، تكلم البز تلظى هبغلا، تناصر ثق هد وفي الكل اختلف، له وبعد كنتم ظلتم وصف، وللسكون الصلة تمدد والألف، من يؤتى كسر التاء ضبا بالياء قف، مع النعم مفتح كما شفى وفي إخفاء كسر العين حز بها صفي، وعن أبي جعفر معهم سكينا، ويا نكفر شامهم وحفصنا، وجزمه مدى شفى ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا، في نص ثبت فأذان امدد واكسري، في صفوات ميسرات الضم انصري، تصدق خف النام وكسر أن تضل فز تذكر حقا خففا، والرفع في التجارة حاضرة لنصب رفع النلرهان كسرة، وفتحة ضم وقصر حزدوى، يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى، نص كتابه بتوحيد شفى، ولا نفرق بياء ظرفا. سورة آل عمران. سيغلبون يحشرون ردفة، يرونهم خاطب ثنا ظل أتى، رضوان ضم الكسر صفوة ذو السبل، خلف وإن الدين فافتحه رجل، يقاتلون الثاني فز في يقتل، تقية قل في تقاة ظلال، كف لها الثقل كف واسكن وضم، سكونة وضعت صن ظهرا كرم، وحذف همز زكريا مطلقا، صحب ورفع الأول صب صدقا، نادته ناداه شفا وكسر أن، إن الله في كم يبشر ضم مشددا، كسرا كالسر الكهف والعكس رضا، وكفى أولى الحجر توبة فضى، ودم رضا حال الذي يبشر، نعلم الياء إذ ثوان الوكسر، أني أخلو قتل ثب والطائر، في الطير كالعقود خير ذاكري، وطائرا معا بطيرا إذ ثنى، ظبا نوفيهم بياء عن غنى، وتعلمون ضم حرك واكسرا، وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا، حر من حلا رحبا لما فاكسر فدا، آتيتكم يقرأ يقرأ آتينا مدى، ويرجعون عن ظبا يبغون عن حما، وكسر حج عن شفا ثمن، ما يفعل لن يكفر صحب طالا، خلفا يضرك مكسر جزم أوصلا، حقا وضم اشدد لباق واشدد، منزلين منزلنا كبدوا، ومنزال عن كم مسوامين نم، حق اكسر الواو وحذف الواو عم، من قبل سريع وقرح القرح ضم، صحبة كائن في كأي ثل دم. قاتل ضم اكسر بقصر أجيفا حقا وكله حيما يغشى شفا النثوى يعملون دم شفكسيري ضما هنا في متم شفاؤري وحيث جاء صحب أتى وفتح ضم يغلى والضم حول نصر دعم ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسبن لام وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفرح ظهر كفى واكسر وأن الله رم يحزن في الكل اضمما مع كسر ضم أما لم بياثما يا ميز ضم افتح وشدده ضعا شفا معا نكتب يا وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز يعمل حق وبالزبور بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لذ يبين ويكتمون حبر صف ويحسب غيب وضم الباء حبر قتيل قدم وفي التوبات أخر يقتل شفا يغرا كالخفيف يحطما أو نوريا ويستخفا نذهبا وقف بذا بآلف غص وثمر شدد لكن الذين كالزمر. سورة النساء. تساءلون الخف كوف وجرورا الأرحام فق واحدة رفع ثرى الأخرى مادا واقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا يوصى بفتح الصاد صف كفلا دارا ومعهم حفص في الأخرى قد قارا لأمه في أم أمها كسر ضم لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إن فتحنا نونها عما وفي لذان ذاني ولذين تين شد مك فذانك غنى داع حفد كرها معا ضم شفى الأحقاف كفى ظاهرا من له خلاف وصف دوما بفتح يا مبينه والجمع حرم صنحما ومحصنه في الجمع كسر الصاد للأولى رمى أحصن ضم اكسر علا كهف سما أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عقدت لكوف قصيرا ونصب رفع حافظ الله ثرى والبخل ضم اسكن معا كم نلسما حسنة حرم تسوى ضممنما حق وعم الثقل لامستم قصر معا شفا إلا قليل النصب كر في الرفع تأنيث يا كند عن غفا لا يظلم دم ثق شذ الخلف شفا وحصرت حرك ونو ضلعا تثبت شفا من الثبت معا مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصورا عما فتى وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح غير ارفع في حقنا لنؤتيه يا فتنحولا ويدخلون ضميا وفتح ضم صف ثنا حبر شوفي وكفى أولى الطول ثب حق صفي والثاني دعث تصاب خلفا غدا وفطير حز يصلح كوف لدى يصالح تلو تلو فضل كلا نزل أنزال ضمو مكسر كم حالا دم واعكس الأخرى ضبن الودرك سكنك فنؤتيهم الياء وعارك تعدو فحرك جدوى قالوا نختلس بالخلف واشدد داله ثم أنس وياسى نؤتيهم فتى وعنهما زايا زبورا كيف جاء فضمما. سورة المائدة. سكن ما عن شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوك مكسر حزدفا أرجو ليكم نصب ضوبا عن كم آضى رد واقصر اشدد يا قاسية الرضا من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب حبر كم ركا وليحكم اكسر وليحكم اكسر وانصبا محركا فق خاطب يبغون كم وقبلا يقول واوه كفحز ظلا وارفع سوى البصر وعما يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد بضم بائه وطغ تجروري فوزا رسالاته فاجمع واكسري عما صار ظلم والانعام عكسا دن عدت كن ارفع حما فتنرسا عقدتم المدومونا وخففا من صحبات جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ذللا صفو فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صبر رفع أوى. سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبات ضعن ونحشر يا نقول ضبات ومعه حفص في سبايا كن رضا صف خلف ضام فتنة ترفع كم عاضا دم ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معه مشام وخف للدار الآخرات خفض الرفع كف لا يعقلون خاطبوا وتحت عن ظفار يوسف شعبات وهم ياسين كم خلف مدى ظل وخف يكذب تلور فتح نشدد كلف خذه كالعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كم ثقال الخلف شدا وفتحت يأجوج كم ثاوى وضم غدوات في الغادات كالكهف كتم وإنه افتح عما ظلا نلفأن نلكم ذوبا ويستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقضي أهملا وشدد حرمنص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وننجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني تلو من حق وفي كفى ذوبا رد تحت صاد شرفي والحجر أولى العنكب ظلم شفا والثاني صحبات ظاهر دلافا ويونس الأخرى على الضب ينرعى وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفا أنجيتان الغير وينسي كيافا ثقلا وأزار ارفع ظلما وخف نون تحاجوني مدى من لاختلف ودرجاتي نونه كفى معا يعقوب معهم هنا وليس عا شدد وحرك سكينا معا شفا ويجعل يبدو ويخفو دعحفا ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل اقرأ جعالا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شاذ حبر وفي ضم ثمر شفاك ياسين وخر قشددي مدى ودارست لحبر فامددي وحرك اسكن كمضبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فعلمي وإنها افتح عن ريضا عما صدى خلف ويؤمنون خاطب في كدى وقبالا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خفق وكلمة تقصر كفى ظلا وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصيل فتح الضم والكسر آوى ثوى كفى وحرمت لعا ثوى واضمم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راح راجا بالكسر صمدا وخف ساكنا يصعد دنا والمد صف والعين خفف صندو من نحشر يا حفص وروح ثاني يونس عايا خطاب عما يعمل كم هود مع نمل الثوى عد كس مكانات جمع في الكل صن ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم ما عن ضم رمص زينا ضم اكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كدا أنث يكن لخلف ما صب ثق وميتات كسثنا دوما والثاني كم ثنا حصاد افتح كلا حيما النما والمعز حرك حق لا خلف منا يكون إذ حيما النفا روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظنا واكسرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم موصفا وفرقوا مدى وخففه معا رضا وعشر نوينا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما. سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراش فظل مالا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفا لباس الرفعون الحق فتى خالصات إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحز شفا يخف واواوا محذف كم نعم كلا كسر عينا رجاء خفنا الحيما زهر خلف اتلو لعنات لهم يغشي معا شدد ظما صحبات والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الاخيرين يعد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكينا سما ضم وبان النكدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حاجا كلا وبعد المفسدين الواو كم أو آمين الإسكان كم حرم وسم على عليت لو سحار شفا مع يونس في ساحير وخفافا تلقف كلا عد سنقتل الضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسهم قل يعرش معا بضم الكسر صاف كمش ويعكف اكسر ضمه شفا وعن ادريس خلفه وانجينا حذفا يا أنوانونا كم ودكاء شفا في دكان المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حيما وخاطب يرحم ويغفر ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبات معا وأصار اجمعي واعكس خطيئاتي كما الكسر ارفعي عما ضبا وقل خطايا حصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره بيسم بياء لاح بالخلف مادا والهمز كم وبيئاس خلف صادا بائسين الغير واصف يمسك خف ذرية تقصر وافتح التاء دانف كفى كثان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كفصيلت فشاوى في النحل رجح فتى يذره مجزم شفاويا كفى حيما شركا مداه صديا في شركاء يتبعك الظله بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثق ولي يحذف بالخلف وافتحه او اكسره يفي وطائف طيف راعى حقا وضم واكسر يمدنا لضم ثدي ام. سورة الأنفال. ومردف افتح داله مادا ضامي رفع النعاس حبر يغشى فضممي واكسر لي باق واشدودا مع مهين خفف ضبا كنز ولا ينوان مع خفضي كيد عد وبعد افتح وأن عم علا ويعمل الخطاب غن بالعدوى تكسر ضمه حقا معا وحي يكسر مظهرا صفا زعا خلف ثاوى اذهب ويحسب النفي عن كم ثانا والنور فاشيه كفي وفيه ما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أنيث إنهم فتح كفل وترهيبنا ثقله غفا ثانيا كن حيما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنون مد ثب والضم فافتحنا الفتن والروم صب صب عن خلف فوز أن يكون أنثى ثبت حيما أسرى أسرى ثليثا من الأسرى حز ثنا ولايه فاكسر فاشا الكهف فتن روايه. سورة التوبة. وكسر لا أيمان كم مسجد حق لو ولا وحد وعاشرات صدق جمعا عزير النوي نور من الظبا عين عاشر في الكل سك ثعبا يضل فتح الضاد صحب ضميا صحب ظبا كلمة صب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلمز ضم الكسر في الكل ظلم يقبل ردفة ورحمة رفع فاخفض فشا يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفع نل وظله المعذرون الخف والسوء ضموما كثاني فتح حبر لنصار ظما برفع خفض تحتها اخفض وازيدي من دم صلاتك لصحب وحيدي مع هدى وافتح تاءه هنا ودع وهو الذي نعم بنيان ارتفع مع أسيس ضم واكسير اعلم كم معا إلا إلى أن ظفور تقطعا ضمت لوصف حبرا روى يزيغ عن فوز يرون خاطب فيه ضعا. سورة يونس عليه السلام. وإنه افتح ثق ويا يفصل نفصل حق على قضي سما أجال في رفعه انصب كم ذوبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهالا خلف وعم يشرك كالنحل مع روم سامان الكم ويمكر شفع وكم ثنا ينشر في يسير متاع لا حفص وقطعا ظفور رمد سكونا باء تبل التشفى لا يهدي خفوهم ويكسر صرفا والهاء نل ظلما واسكن ذا بدا خلفه ما شاف خذ الإخفى حدا خلف به ذق تفرح غث خاطب وتجمع ثب كم غوى كسر يعزب ضما ما عن رم أصغار ارفع أكبارا ظل فتنصل فاجمع وافتح غرا خلف وظن شركاؤكم وخف تتبعان النون من له اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ويجعل بنون صرفا صرفا. سورة هود عليه السلام. إني لكم فتحا روى حق ثانا عميات ضمم شد صحب نوينا من كل فيه معولا مجرى ضمما صف كم سما ويا بني افتح نما وحيث جاء حفص وفي لقمان لخرى هدى علم وسك زانا وأولا دن عمل كعليما غير صيب الرفع ظاهر رسما تسألني فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سالا فافتح إذ رفا ثق نمل كوف مدن نو كفا فزعي واعكس ثمودها هنا والعنكب الفرقان عج ظبي فنا والنجم نل في ظنيه اكسر نويني رد لي ثمود قال سلم سكني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أن اسر فاسر صل حرم وضم سعيد شفاع دل إن كلان الخف دانت لص وشد لما كطارق نوها كن في ثمد ياسين في ذا كمنا ولا ما زلف ضم ثنا بقيات ذق كسر وخف وخف. سورة يوسف عليه السلام. يا أبت افتح حيث جاء كم ثطع آية نفر الدين غيابات معا فاجمع مدا يرتع ويلعب نونودا حز كيف يرتع كسر جزم دمادا بشرى يا حذف الياك فهي تكسرا عما وضم التلاد الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بك فحق عم حاشا معا صل حز وسجن أولا فتح ضوبا ودابا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشا نون دنا وياء نرفع من نشا ظل ويا نكت الشفا فتياني في فتياتي حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرا وكذيب الخف ثنا شفنا وننجي فقل نجيان الظل كوى. سورة الرعد وأختيها. زرع وبعده الثلاث الخفض عن الخفض عن حق ارفع يسقى كما نصر ضعن نفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صد يثبت خفف نص حق واضمم صد وصد الطوليك في الحضرم والكافر الكفار شد كنز غذي وعما رفع الخفض في الله الذي والابتدا غر خالق امدد واكسري وارفع كنور كل والأرض جروري شفا ومصرخي كسر اليا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غينا لقمان حبر وآتا عكس رويس واشبعا أفئدة للخلف وافتح لتزول ارفع رما وربما الخف ما دن الوضم ما تنزل الكوفي وفي التنون مع زاه كسرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكر الدنا ولا ما علي فاكسر نوين ارفع ضاما همز ادخل قل اكسر الضم اختلف غيث تبشرون ثقل النون دف وكسرها اعلم دمك يقنط اجمعا رواحي من خف قدر نصف معا. سورة النحل. ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه ثمن ينبت نون صحا يدعون ضبا ضبا نلوى تشاق نكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهدي كم سماء يروا فعم روى الخطاب والأخير كم ظرف فتى تروا كيف شفى والخلف صف ويتفيأ سوى البصر ورى مفرط نكسر مادا واشد الثرى ونون نسقيكم معا أن الثنى وضم صحب حبر يجحد غنى صب الخطاب ضعنكم حرك سما لا يجزين النون كم خلف النامى دم ثق وضم فتان واكسر سوى شام وضيق كسرها معا دوى. سورة الإسراء. يتخذ حلا يسوء فضمما همزا وأشبع عن سما النون راما ونخرج الياء ثاوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقضم مشدد كم ثنا مد آمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أفي نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كدا وفتح خطأ من له الخلف ثارا حرك لهم والمكي والمد دارا يسرف شافا خاطب وقسط سكسري ضما معا صحب وضم ذكيري سيئات ولا تنون كم كفا ليذكر اضمم خففا معا شفا وبعد أن فات ومريم النما ومريم النما إذ كم يقول عن دعاء الثاني سما نل كم يسبح صدى عما دعا وفيهما خلف رويس وقعا ورجلي ككسر ساكينا عد يخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأني الثق غنى خلفك في خلافك تلو صف ثنى حبر الناء ناء معا منه ثبا تفجر الأولى كتقتل ضبا كفى وكسفا حركا عما نفس والشعراء سبى على الروم عكس الرومي عكس من لي بخلف ثق وقل قال دانا كم وعلمت ما بضم التارنا. سورة الكهف. من لدنه للضم سك وآشم واكسر سكون النون والضم صرم مرفقا افتح اكسيرا عما وخف تزاور الكوفي وتزور ظرف كم ومولئت الثقل حرم ورقيكم ساكن كسر صفات شاف حكم ولا تنون مئات شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملا وثمر ضماه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنى شاد النوى سكنهما حولا ومنها منهما دن عما لكن فصل ثبغص كما يكن شفا ورفع خفض الحق رم حطيا نسير افتح حبر كرم والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فردا فردا مهلك معنى لافتح الضم ندا واللام فاكسر عدوى غيب تغرقا والضم والكسر افتاحا فتنرقا وعنه مرفع أهلها وامدد وخف زاكية حبر مادا غث وصرف لدني آشم ما أورم الضم واخف نون مادا صن تاخذ الخكسر وخف حقا ومع تحريم نون يبدلا ومع تحريم نون يبدلا خفف ضبا زندان النور دلا النور دلا صف ظن أتباع الثلاث كم كفى حاميات حامئات وهمز أفا عد حق والرفع صبا نو جزا صحب الضب افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبارا ياسين صحب يفقه الضم اكسرا شفا وخرجا قل خرجا فيهما لهم فخرج كم وصد فين ضمما وسكينا صفوا بضمي كل حق آتوني همز الوصل فيهما صدق خلف وثان فز فمستاع شددا طاء فشا ورد فتى أن ينفذا سورة مريم عليها السلام واجزم يرث حزرد معا بكيا بكسر ضميه رضا عتيا معه صليا وجثيا عرضا وقل خلقنا في خلقت رحفظا همز أهب اليا به خلف جلا حيما ونسيا فافتاحا فوز على من تحتها اكسر جر صحب شد مدى خف تساقط في علا ذكر صدا خلف ضبا وضم واكسر عد وفي قول صب الرفع نهى ظل كفي واكسر وأن الله هاشم كنزا وشد نورث غث مقام نضم دام ود ولدا مع الزخرف فضم أسكنا رضا يكاد فيهما أب رنا وينفطرنا يتفطرنا عالم حرم راق الشورى شفاعا دون عم سورة طه عليه الصلاة والسلام إني أنفت حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قول اخترنا فينا طوام عن نوه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا والي تصنع سكنا كسرا ونصبا ثق مهادا كونا سماك زخرف بمهدا وجزمي نخلفه ثب سوا بكسره ضممي نلكم فاتا ظنا وضم واكسيرا يسحات صحب غباء خفف دارا علما وهذين بهذان حلا وفاجمع صل وافتح الميم حلا يخيال التأنيث من شم وارفعي جزما تلقف لابن ذك ونوعي وساحر سحر شفاء أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وإثري فاكسر وسكن غث وضم كسري يحل مع يحل الرانا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثنا وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غن حرم يبصر خاطب شفا تخلافه اكسر لا ما حق نحرقا خفف ثنا وافتح لضم واضمما كسرا خالا ننفوخ بالياء واضممي وفتح ضم لا أبو عمرهمي يخاف فجزم دم ويقضى نقضيا مع نونه انصب رفع وحي ضميا أنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحبا زهرة تحرك ظاهرا يأتيهم صحبة كهف خوف خلف دهيم دهم. سورة الأنبياء عليهم السلام. قل قال عن شفا وأخراها عظم وأولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكثر وللصم صيبا أرفع كسا والعكس في النمل دابا كالروم مثقال كلقمان ارفعي مدى جذاذا كسر ضمه يروعي يحصين نون صف غنا أنث علا كف أثنا نقدر ياء واضم من وافتح ذوبا ننجح ذف اشدد لي مضى صن حرم نكسر سكي نقصر صف رضا نطوي فجهل أنيث النون السما فارفع ثنا وربي للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جمعا وخلف غيب تصيفنا من وعى. سورة الحج والمؤمنون. سكر معا شفا ربت قل رباءت ثار معا لام ليقطع حركت بالكسر جد حز كم غنا ليقضوا لهم وقنبل وقنبل ليوفوا محض وعنه وليطواف صب لؤلؤا نل إذ ثوى وفاطر مدى النأى سواء ننصب رفع علم الجاثية صحب ليوفو حريك اشدد صافية كتخطف تلوثق كلا ينال ظن كلا ينال ظن أنث وسيني من سكن شافك سيرا يدفع في يدافع البصر ومك وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عم افتح التاء هدمت للحرم خف أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حيما صحب والأخرى ظن عنك بناما حما أماناتي معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صف تنبت اضمم واكسر الضم غينا حبر وسينا أكسير حرم حنا حبر وسينا أكسير حرم حنا منزالا نفتح ضمه واكسر صابا هيهات كسر التامعا ثب نونا ثب نونا تتراثنا حبر وأن اكسر كفا خفف كرا وتهجر نضم أفا مع كسر ضم والآخرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتدي غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقواتنا شفا وضم كسرك سخريا كصدى ثاب شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رق قل كم هما والمكد. سورة النور والفرقان. ثقل فرضنا حبر رأفات هدى خلف زاك حرك وحرك وامدودا خلف الحديد زن وأولى أربع صحب وخامسة الأخرى فارفع لا حفص أن خفف معا لعنة ظن إذ غضب الحضريم والضاد كسيرا والله رفع الخفض أصل كبر ضم كسرا ذوبا ويتألى خفذا يشهد ردفة وغير صبصبا كم ثاب دري يكسير الضم ربا حز وامدودهم الصفر ضنحط وافتح لشعبات والشام با يسبح يوقد أنف صحبة تفعالا حق ثنا سحاب لا نون هلا وخفض رفع بعد دم يذهب ضم واكسر ثنا كذا كما استخلف صم ثاني ثلاث كم سماع عود يأكل نون شفا يقول كم ويجعل فاجزم حما صحب مادا يا نحشر دن عن ثوان اتخذ الضم منثر وافتح وزن خلف يقول وعفو ما يستطيع خاطبا وخفف وخفف شين تشقاق كقاف حز كفا نزل زده النون وارفع خفيفا وبعد نصب الرفع دين وسروجا فاجمع شفا يأمرنا فوزا رجا وعما ضم يقتر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جازم كم صف وذرياتنا حط صحبة يلقوا يلقوا ضم كم سماعة سورة الشعراء وأختيها يضيق ينطلق نصب الرفع ظن وحذير نمدد كفا للخلف من وفارهين كنز واتبعك أتباع ضعن خلق فضم محركا بالضمين الإذ كم فتى والأيكة ليكة كم حرم كصادى وقيت نزل خفف والأمين الروح عن حرم حال أنثيكم بعد ارفعا كم وتوكل عما فانو إن كفى ظل شهاب يأتينني دفا سبأ معا لا نون وافتحها الحاكم سكن زكا ما كث نهن شد فتح ضم ألا ألا ومبتلا قف يا ألا وابدأ بضم أسجد روح ثبغلا يخفون يعلنون خاطب عن رقا والسوق ساقيها وسوقهم مزقا سوقي عنه ضمة نبيتا لا ما نقولن ونونا خاطبا شفا ويشرك حيمن الفتح أن ننس أن مكريهم كفى ضاعا يذكر لمح شذ الدار كفي أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهدي العمي نصب فلاتا آتوه فاقصر وافتح الضم فتى عد يفعل حقا وخلف صريفا كم نوري اليا ما عفت حيه شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزن ضم وسكن عنهم يصدر حن ثبكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوات ضم فاتا والفتح نم والرهب ضم صحبات كم سكانا كنز يصدق رفع جزم الفنا وقال موسى الواو دعدم ساحرا سحران كوف يعقل طب ياسرا خلف ويجبى أن ثمادا غابا وخسف المجهول سميعا ضبا سورة العنكبوت والرهم والنشأة تمدد حيث جاحف ظندانا ما ودات رفع غنى حبر رنا ونوين صبينيكم عما صفا آيات التوحيد صحبة دفا نقول بعد اليا كفت لو يرجع صدر وتحت صفو حلو شراع لنثوين الباث الاثم ابدلا شفا وسكن كسر والشفا بلا دم ثان عاقبة رفعها سما للعالمين للعالمين اكسر عدا تربض ما مدى خطاب ضم أسكن وشاهم زين خلاف النون من يذيقهم آثاري فاجمع كهف صحب ينفع كفا وفي الطول فكف النافع. ومن سورة لقمان عليه السلام إلى سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب ذوب صحب تصاعر حل إذ شفاف خفف مدى نعمة النعم عد حزمدا والبحر للبصر وسم أخفي سكن في ذوبا وإذ كفى خلقه حرك ولمكسر خففا غيث رضا ويعمل معا حوى تظاهرون الضم والكسر نوى وخفف الها كنز والظاء كفى واقصر سماوى في الظنون وقفا مع الرسول والسبيل بالالف دن عن روى وحالتيه عم صف مقام ضم عد دخان الثاني عم وقصر آتوها مدا من خلف دم ويسأل نشدد ومد غيث وضم كسرا لدى إسوة في الكل نعم ثقل يضاعف كم ثنا حق ويا والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا ثوى كفى تعمل ونؤتي اليا شفا وفتح قرنان المدى ولي كفى يكون خاتي مفتاحه نصعا يحل لا بصر وسادات جمعا بالكسر كم ظن كثيرا ثاهبا للخلف العالم علام ربا فز وارفع الخفض غينا عما كذا أليمون الحرفان شمد عن غذا ويا نشأ نخسف بهم نسقط شفا والريح صف من ساءته أبد الحفا مدى سكون الهمز للخلف ملا ملا تبينت مع إن توليتم غلا ضماني مع كسر مساك وحيدا صحب وفتح الكاف عالي منفيدا فدا أكل أضف حيما نجازي ليفتحا زايا كفورا رفع حبر عمص وربا نرفع ظلمانا وبعدا فافتح وحرك عنه واقصر شديدا حبر لون وصدق الثقل كفا وسمي فزع كمال ظروفا وأذي نضم حز شفا نو جزا لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا والغرفات التوحيد فد وبينت حبر فتنعد والتناوش همزت حز صحبة غير اخفض الرفع ثوبا شفا وتذهب ضم واكسر ثعبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شرحا نجزي بيا جهل وكل ارفع حدا والسيء المخفوض سكنه فدا. سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. تنزيل صنسى ما عززنا الخف صف وافتح آئن ثق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحات واحدة ثب عملته يحذف الها صحبة والقمر ارفع إذ شذا حبر ويا يخصي مكسر خلف صافي الخاليا خلف روان المنظوبا واختليسا بالخلف حط بدرا وسك بوخيسا بالخلف في ثبت وخفف فينا وفاكهنا فاكيه نقصر ثانا تطفيف كون الخلف عن ثارا ظلل للكسر ضم وقصور شفا جبل في كسر ضميه ما دن الوشددا لهم وروح ضمه سك كم حدا ننكسه ضم حرك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ظل عم وحرف لحق في لهم والخلف هل بقادر يقدر غصن لحق فظل. سورة الصافات. بزينة النو في دن البعد صف فانصب وثقل يسمع شفاع عرف عجبت ضم التاش فاسكن أوعم لا أزرق معا يزف فز بضم زا ينزفون زا ينزفون اكسر شفا الأخرى كفا ماذا ترى بالضم والكسر شفا إلياس وصل الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتى ظبا وصل اصطفى جد خلف ثم. ومن سورة الصاد إلى سورة الأحقاف. فواقن الضم شفا خاطب وخف يدبر ثق عبدنا وحد نف وقبل ضم نصب ثب ضم اسكنا للحضرم خالصة أضف لنا خلف مادى ويوعدنا حزدعا وقفد غساقون الثقل معا صحب وآخر ضم مقصره حما قطع اتخذنا عما نلدم أنما فاكسر ثنا فالحق نلفة آمن خفت لوفز دم سالما مدكسرا حقا وعبده اجمع شفثنا وكاشفة ممسكات نونا وبعد فيه منصبا حما قضى قضي والموت ارفع والموت ارفع روى فضى يا حسرة يزد ثنا سك خفا خلف مفازات جمع صبرا شفا زد تأمرون النون من خلف لبا وعم خفه وفيها والنبا فتحت الخف كفا وخاطبي يدعون من خلف إليه لازبي ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرم يظهر ضم وكسرا والرفع في الفساد فانصب عن مدى حيما ونو قلب كم خلف حدا الطال يرفع غير حفص أدخل صل وضم من الكسر كما حبر صلوا ما يتذكرون كافيه سما سواء نرفع ثق وخفضه ضما نحساتي نسك كسره حق أبا ويحشر النون وسمت لظبا أعداء عن غيره مجمع ثمارت عم عولا وحاء يوحي فتحت دما وخاطب يفعل صحب غما خلف بما في فبما مع يعلم بالرفع عما وكبائر معا كبير رمفة ويرسل ارفعا يوحي فسك مازا خلفا أنصفا أن كنتم بكسرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع حز كفا أشهد قرأه أشهد مدى قل قال كم علم وجينا ثمدا ربي جئتكم وسوق فن واحد ثبا حبر ولم اشدد لدى خلف النبا في ذا نقيض يا صدى خلف ظهر وجاء نمدد همزه صف عن مدر أسويرة سكنه واقصر عن ظلم وسلفا ضم رضا يصد ضم كسرا روى عما وتشتهيه ها زد عما علم ويلاق كلها يلقوا ثنا وقيله اخفض في نمو ويرجع دم غث شفاء ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يغلي دنا عند غرض وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإن كفت حرم ومعا آيات نكسر ضمتاء في ظبا رض يؤمنون عن شذاحر من حبا لنجزي اليان السام ضم افتحا ثق غشوة افتح قصرا فتنرحا ونصب رفع ثاني كل أمتي ظل ووساعة غير حمزتي. سورة الأحقاف وأختيها. وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ظبي نتقبل يا صافي كهف سما معنى تجاوز واضمما أحسن رفعهم ونالحق لما خلف وفيهم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نص فتى وقتلوا ضم اكسيري واقصر علا حما وآسين اقصوري دم آنفا خلف هدى والحضرمي تقطعك تفعل أم لضممي واكسر حيما وحرك الياء حولا أسرارا فاكسر صحب نعلم وكلا نبل بيا صف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا نؤتيه يا غث حز كفى ضرا فضم شفق صور اكسر كلم الله لهم ما يعمل حط شطأه حرك دلا مز أزرق صر ماجدا والخلف لا. ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا ضم اكسروا للحضرمي إخواتكم جمع مثناه ضمي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يألتكم البصري ويعملون در نقول يا إذ صح أدبار كسر حرمي فتى مثل ارفعه شفا صدر صاعقة الصعقة رمقا مخفضا حسب فتى راض وأتبعنا حسن اتبعت ذرية تمدد كم حما وكسر رفع التحالى واكسر دما لا ما آلتنا حذف همز خلف زم وإنه افتح رمدا يصعق ضم كم نال كذاب الثقيل ليثانا تمر تمار عم حبر النصنا تلا تشدد غر منات الهمز زد دل مستقر خفض رفعه ثمد وخاشعا في خشعا شفا حما سيعلمون خاطب فصلا كما. سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حيما ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواظ دم نحاس جر الرفع شم حبر كلا يطمث بضم الكسر رم خلف ويا ذي آخرا واو كرم. ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن حور وعين خفض رفع ثبرضا وشرب فضمه مدى نصر فضا خف قدر ناد فروح ضمم غذا بموقع شفضم مكسر أخذا ميثاق فارفع حز وكل كثرا قطعا ظورنا واكسر الضم فرا يؤخذ أنث كم ثا وخف نزل إذ عن غال الخلف وخفف صف دخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا أتاك مقصرا حز وحذفا قبل الغاني هو عما وامددي وخفها يظهر كنز ثودي وضم واكسر خفي في الظان المعا يكون أن الثق وأكثر ارفعا ظلا وينتجك ينته غدا فز تنتج غث والمجالس امددا نل وانشز معا فضم الكسر عم عن صفو خلف يخربون الثق اللحم يكون أنث دولة ثقل اختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدور جدار حبر فتح ضم يفصل نلظبا وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتح وعم حولا دم تمسك الثقل حمم متملا تنوي نخفض نوره صحب دارا أنصار نو لا ما لله كسرا حر من حلا خف لوو إذ شم أكن للجزم فانصب حز ويعملون صن. ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان يجمعكم نون ظوبا بالغ لا تنون وأمره اخفض على وجد اكسر الضم شذا خف عرف رم وكتابيه اجمع حما عطف ضم نصوحا صف تفوت قصر ثقل رضا وتدعو تدعو ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مادا وقبله حما رسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمن يذكر دين ظرفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عما ونزاعات نصب الرفع عل تعرج ذكر رم ويسأل اضمما هد خلف خلف ثق شهادة الجمع ضما عد نصب نضم حريكا به عفا كم ولدو هضم مسكنا حق شفا ودا بضمه مادا وفتح أن ذي الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كسى والكل ذو المساجدا وأنه لم اكسر تل صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كفل كسر ضممي من لبدا بالخلف لذ قل إنما في قال ثق فزنا ليعلم ضمما غنا وفي وطئا وطاء واكسرا حز كم ورب الرفع فاخفض ظهرا كن صحبة نصفيه ثلثيه انصبا دهر كفرج زضموم الكسر عبا ثوى إذا دبر قل إذ أدبره إذ ظن عن فتى وفى مستنفره بالفتح عما واتلو خاطب يذكر رابريق الفتح مدا ويذر معه يحبون كسحي من دفى يمنى لدى الخلف ظهير عرفا. سورة الإنسان والمرسلات. سلاسل النو مدى رملي غدا خلفهما صف معهم الوقف امددا عمن دنا شهم بخلفهم حفا نو قوارير رجا حرم صفا والقصر وقفا في غينا شذ اختلف والثاني نو صف مدى رموا وقف معهم هشام باختلاف بالآلف عاليه مسك في مدى خضر عرف عم حما استبرق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاؤنا كما الخلف دنف حط همز أقتت بواو ذا اختلف حصن خفا والخف ذو خلف خلا وانطلق الثاني افتح اللام غلا ثقل قدرنا رمادا ووحدا جمالة صحب ضمم الكسر غدا. ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر في لابثين القصر شد فز خف لا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ظبا كف الرحمن نلظل كرا ناخرة تمدد صحبة غيث وترى خير تزكى ثقل حرم ظبا له تصدى الحرم منذر ثبا نو فتنفع صب الرفع نوى إنا صبب نفتح كافا وصلا غوى وخف سجيرت شاذ حبر غفا خلفا وثقل نشيرت حبر شفا وسعيرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت ثب بضنين الضار غد حبر غنى وخف كوف عدالا يكذب ثبت وحق يوم لا. ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس. تعرف جهل نظرة الرفع ثوى ختامه خاتموه توق سوى يصل ضموم اشدد كمرانا أهل دوما باتركب النظم محيما عما نما محفوظين ارفع خفضاه اعلم وشفا عكس المجيد قدر الخف رفا ويثير حز ضم تصلى صف حما يسمع غث حبرا وضم نعلما حبر غالى لاغيات لهم وشد إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد وكسر الوتر رد فتنف قدر الثقيل ثبكلا وبعد بل أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحض ضمحا فافتح ومد نلشف ثق وافتحا يوثق يعذب رد ضبا ولبدا ثقل ثرى أطعم فاكسر وامددا وارفع ونون فك فارفع رقبه فاخفض فتنعم ظاهرا ندبه. ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عما وقصر أن رآه زكى بخلف واكسر مطلع إلى ما هرى واضمم أولا تتراون كم رسى وثقلا وثقلا جمع كم ثنا شفاشم وعمد صحبات ضميه لإيلاف ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إيلاف ثق وهاء بيله بن سكن دينا وحمالة نصب الرفع نم والنافثات عن رويس الخلف تم. باب التكبير. وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولد الصلاة سلسلة عن أئمة ثقات